الحمد لله الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. معاشر الحاضرين، الزموا طاعة الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معاشر الحاضرين، بارك الله لي ولكم ولأمة الإسلام في هذا العام الهجري الجديد، وأسأل ربي عز وجل أن يجعله عام نصر وعز وتمكين وسؤدد لهذه الأمة المحمدية التي تنتسب إلى أفضل وخير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل جعل فاتحة هذا العام شهرا مباركا تشرع فيه العبادة والطاعة، ليستفتح المسلم كل أموره بطاعة الله وتقواه. كانوا يسمون هذا الشهر المحرم بشهر الله الأصم لشدة تحريمه وعظمته. يقول أبو عثمان النهدي عليه رحمة الله: كان السلف يعظمون 13، العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من شهر الله المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الشهر بشهر الله المحرم، فنسبه وأضافه إلى الله، شهر الله. وإضافة هذا الشهر إلى الله عز وجل علامة بينة على فضله وشرفه ومكانته. معاشر المسلمين، مما اختص الله به شهره هذا اليوم العاشر، وهو يوم عاشوراء، يوم مبارك معظم منذ قديم الزمان. كان اليهود يعظمونه ويصومونه، فلماذا يا ترى؟ الجواب فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فسأل: ما هذا من الصوم؟ قال اليهود: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق الله فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح وموسى شكرا لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم. فأمر أصحابه بالصيام، بل جاء عن الصحابي الأشعري أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: كان أهل خيبر، أي من اليهود، يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، يلبسون فيه نساءهم حليهم وشارتهم. وكان النصارى أيضا حظ من تعظيم هذا اليوم، والظاهر أنهم تبع لليهود في هذا، فكثير من شريعة موسى عليه الصلاة والسلام ظل معمولا بها في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. حتى قريش بالرغم من كفرها وبالرغم من عبادتها للأصنام كانت تصوم يوم عاشوراء وتعظمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء، كان يصومه في مكة قبل قدومه إلى المدينة. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورأى اليهود يصومون هذا اليوم صامه وأمر الناس بصيامه، وكان ذلك في أول السنة الثانية من الهجرة، أي أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا لمدة عام واحد فقط. وفي نفس السنة الثانية من الهجرة نفسها فرض الله على المسلمين وعلى هذه الأمة صيام شهر رمضان، فصار يوم عاشوراء من يومئذ صار صيامه تطوعا مستحبا. نعم، صيام عاشوراء لم يعد واجبا على هذه الأمة، ولكن ينبغي الحرص، أشد الحرص على صيام يوم عاشوراء لخمسة أسباب. أما السبب الأول فلأن صومه يكفر سنة كاملة ماضية. صح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل صيام عاشوراء، فأجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صيام يوم واحد يكفر ذنوب سنة ماضية كاملة، وهذا فضل ورحمة من الله عز وجل على هذه الأمة ذات العمر القصير. السبب الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرى صيام هذا اليوم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. والسبب الثالث أن هذا اليوم واقع في شهر عظيم من أشهر الله الحرم، وهو شهر الله المحرم الذي يسن صيامه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم. والسبب الرابع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يصومون هذا اليوم لوحدهم، بل كانوا يصومون أبناءهم وبناتهم الصغار الأطفال تعويدا لهم على فضل ومكانة هذا اليوم. تقول الصحابية الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، أي نشغلهم بألعاب مصنوعة من القطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام تذكر الأكل أعطيناه ذاك، أعطيناه اللعبة حتى يكون عند الإفطار. والسبب الخامس أن بعض السلف عليهم رحمة الله من شدة حرصهم على إدراك فضل يوم عاشوراء وصيامه كانوا يصومون يوم عاشوراء في السفر، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأبو إسحاق السبيعي والإمام المحدث محمد بن شهاب الزهري رحمة الله تعالى عليهم جميعا. والسنة أيها الإخوة الكرام في صوم يوم عاشوراء أن يصوم استحبابا لا وجوبا، أن يصوم المسلم والمسلمة استحبابا أن يصوموا يوم عاشوراء ويوما قبله وهو اليوم التاسع أو يوما بعده، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل، أي لئن أحياني الله وبقيت حيا إلى السنة القابلة القادمة لأصومن التاسع. ومع ذلك لا حرج على من أراد أن يصوم اليوم العاشر فقط، من أراد أن يصوم يوم عاشوراء فقط فلا حرج في ذلك شرعا، نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا من التأويل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدرك العمل الصالح في الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.